لك أثار شبه يعني حفيظة بعض المشايخ اللي هو العذر بالجهل أو تقسيم المبتدأ. إيه مبتدأ يعني إنه هل هذا مبتدأ يكون مبتدعا مثلا كفريا أو لا؟ إيه فما أدري وصلك شيء من ردودهم أو شيء؟ لا ما وصلني. ولا يرون هذا التقسيم؟ قل لي. نعم. قل لي ماذا يرونه؟ يرون يا شيخ إنه ليس لا يعذر هذا الشخص الساجد مثلا للصنم. ساجد للصنم؟ نعم. ولو لم تبلغوا الدعوة؟ هم لا يرون يعني ما يرون. لا تحيد كفاك حيدة. كفاك حيدة. ولو لم حيدة يا شيخ. ولو لم تبلغوا الدعوة. ولو لم تبلغوا الدعوة. هذا خلاف القرآن. كيف يقولون هذا؟ معقول؟ مش معقول يقولون. هم بماذا يحتجون؟ لا ما سألتك. ما سألتك بماذا يحتجون؟ لما سألتك قلت هذا غير معقول أن يخالف القرآن الكريم القائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ماذا يقولون في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يشرب الخمر قبل أن ينزل تحريم الخمر؟ ماذا يقولون؟ أنا ما لي سامع. الإجابة مني. أنا يا شيخ أنا أؤيد كلامك يعني أنا ما أقول لك ما حصل. الله يهديك. طيب ليش عم تقول لي ما دام تأيد كلامي؟ لا أنا يعني سألت يعني هل بلغك هذا يعني ما قلت لك ما بلغني. لكن عم أقول لك أنا شيء يعني لا يمكن أن يقول رجل من أهل العلم أنه ما في فرق بين مبتدع ومبتدع. نعم. كيف ما في فرق؟ ما في فرق بين كافر وكافر؟ خذوا أعطي ماي. في فرق شيء. طيب هم يقولون ما في فرق؟ هم يقولون في مسألة الابتداء يعني؟ لا تحيد. تعبتوني. سلامتك يا شيخ. اصبر علينا شيخ. قل لي. أنا بلغت هذا السن وأنا أصبر على الناس. وهي لسه شيبتي ما شابت في الدنيا. الله يا شيخ اللي يبارك في عمرك وتصبر اكثر. ان شاء الله. الله يسعدك. قل لي هل يسوون بين كل كافر وكافر؟ هم في قوله نعم. الله يهديك. نعم. الله يهديك. امين. يسوون بين كل كافر؟ كلمه غطاء يا جماعه تعلموا الاسلوب السوري وان شئتم قلتم الباني مش مهم. كلمه غطاء هل يفرقون ام لا يفرقون؟ لا يفرقون. مش معقول ما في عنده الآن فترة يعني من هذا الباب يفرقون. نعم شفت لهم لحظة واحدة اختلف. لحظة واحدة. نعم هم من هذا الباب يفرقون من هذه الفترة. إذن يفرقون بين كافر وكافر. نعم. طيب كيف يقال إذن لا يفرقون بين مبتدع ومبتدع؟ يقولون. لا تقل لي. لا تقل لي يقولون. قل لي كيف لا يفرقون أو كيف يفرقون؟ يفرقون بين المبتدع والمبتدع. ان المبتدع واحد بدعة مكفرة. ام تقصد يا شيخ المبتدع الذي لم تبلغه الدعوة يعني؟ انا بقصد اي مبتدع. يفرقون بين مبتدع ومبتدع ام لا؟ يفرقون انه المبتدع بلغته الدعوة ومبتدع لم تبلغه ولكنه في بلد فيه علم. علم خلفي ام سلفي؟ علم سلفي. إيه؟ يقول يجب عليه أن يدعو هذا يعني أقيمت عليه الحجة ولو لم يدعوه. ما لك فاهم عليه. أنت ما فهمت عليه. نعم. ولذلك لازم تجمعني بواحد منهم إن شاء الله. شيخنا بما أن إحنا في موضوع كافر وكافر ومبتدع